الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. انتقل المصنف بعد الانتهاء من أحكام الأضحية إلى الكلام عن الذكاة، عن إيش؟ الذكاة وشروطها وما يتعلق بها من أحكام، والذكاة في لغة العرب مأخوذ من التذكية، ها؟ والتذكية هي الذبح، وأما في الشرع فمعنى الذكاة هي السبب الموصل لحل الذبيحة. كيف تخلي الذبيحة حلال؟ بتذكيتها، بتذكيتها. والمقصود بالذبيحة الحيوان إيش؟ المأكول. البحري ولا البري؟ البحري. البري. يعني الحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية. إذن الأضحية لا بد أن تذكى. وناسب الكلام والكلام عن الذكاة بعد الأضحية من باب الكلام عن العام بعد الخاص. ما أنواع الذكاة أو ما أنواع الأسباب التي توصلك لأن تكون ذبيحتك حلالا؟ إما بالذبح وإما بالنحر وإما بالصيد، وسيأتي الكلام عن الصيد بالتفصيل، لكن نتكلم أولا عن الذبح والنحر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزي أقل من ذلك، ويرفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل، والبقر تذبح فإذا نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك. وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره. نعم، أولا نشرع. ذكر المصنف في هذه الجملة أو في هذه الجملة التي سمعناها جملة من المسائل. المسألة الأولى تعريف الذبح، عليكم السلام ورحمة الله، تعريف الذبح. فقال رحمه الله: والذكاة قطع الحلقوم والأوداج. وقد سبق أن الحلقوم هو إيش؟ القصبة الهوائية التي يجري فيها النفس، اللي يسمونها إيش؟ المريء، هذا هو الحلقوم. الأوداج أو الوجان هما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، بقطعهما ينهر الدم فيتصلان بهما أكثر عروق البدن، وهذان العرقان يتصلان بالدماغ، ولذلك بقطع هذين العرقان، هذين العرقين وقطع المري اللي هو الحلقوم ينهر الدم. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني إياكم أن تنهروا الدم بالسن أو بماذا؟ أو بالظفر. طيب، والحديث في الصحيحين: فانهيار الدم واجب لحل الذبيحة، لأن الدم إن لم ينهمر فإنه يتحجر في الحيوان، وقد يموت الحيوان بسبب قتله بمثقل مثلا، فيتحجر به الدم فيفسد الذبيحة ويفسد لحمها ويؤثر حتى في الصحة، في الصحة لما تأكل من هذا اللحم الذي الدم تجمد داخل ما خرج، هذا يؤثر حتى في الذبيحة وفي طعم اللحم. المسألة الثانية قوله ولا يجزئ أقل من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله أربع حالات لا تحل معها الذبيحة لكونها لم تتحقق فيها الذكاء الشرعية. أربع حالات لم تتحقق فيها الذكاء الشرعية. قلنا الذكاء الشرعية بماذا تكون؟ بقطع الحلقوم والأوداج. طيب قال ولا يجزئ أقل من ذلك، إذن لا تجزئ الذبيحة بأقل من قطع الحلقوم والودجين، لما روى مالك عن ابن عباس ما فر الأوداج فكلوه. إذن لو فقط قطع عرق واحد أو قطع العرقان ولم يقطع شيء من الحلقوم، هذه الذبيحة لا تجزئ، لا بد أن يقطع الوجان. طيب قال الحالة الثانية وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل. إذن رفع المدية وبعدين خاف شوي وسحب ورجع، هذا عذب الذبيحة، عذبها ولم يأتي على على الجهة المشروعة، فرفع المدية يعذب بها الذبيحة وقد تموت، ولكن موتها هل هو بالذبح أم بالخنق؟ خنق. والمقصود بالتذكية أن يذبحها ذبحا شرعيا. طيب الحالة الثالثة أشار لها المصنف بقوله ومن ذبح من القفا لم تؤكل. إذن لو ذبحها من الخلف قال والله بسرعة بدل ما حين قعدها وكذا، ها إذن ذبحها من القفا لا يحلها لأنه لم يأتي بالذكاء على الوجه الشرعي، وإنما حصل قتل الذبيحة بماذا؟ بقطع النخاع. قد حكي عن علي وابن المسيب والنخعي أنها تسمى الذبيحة القفية، يعني من القفا. النوع الرابع أو الحالة الرابعة من الحالات التي لم تتم بها الذبيحة على وجه المشروع ما أشار له بقوله وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء. إذن هذه الحالة لا يعني لا بأس أن يأكل من، لا نقول أنها لا تحل، ولكنه ذبح ذبحا بسرعة حتى قطع رأسها تماما أساء لكونه كسر رقبتها وفرسها قبل أن تبرد، والأولى أن يجعل الدم ينهر ثم إيش يزيل الرأس. إذن هذا مكروه لكن لا يأكل منها، وهذا هو معنى ما رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت. وقوله ولتؤكل يعني أنها ليست بميتة لأنه قد حصل المقصود وهو انهيار الدم. ولما أثر عن ابن عمر أنه سئل عن ذبيحة قطع رأسها فأمر بأكلها. إذن من المسائل التي أشار لها المصنف رحمه الله أو ينبغي التنبيه عليها ذكره لمسألة الذبح والنذر والنحر، فقوله والبقر تذبح إلى وقوله والإبل تنحر والغنم تذبح، ما الفرق بين الذبح والنحر؟ حتى لا يأخذنا الوقت أقول الذبح هو قطع الحلقوم والوجين، هذا الذبح، ويكون في الغنم والطيور والوحوش المقدور عليها ما عدا الزرافة. أما النحر فهو الطعن في أسفل العنق، أحسنت، في اللبة. ويكون في الإبل والزرافة. والبقر تذبح أم تنحر؟ والدليل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة، ولو نحرت البقرة جاز أكلها. فيجوز في البقر الذبح والنحر، لكن الذبح أفضل. لماذا؟ لأن فيها موضع للذبح وموضع للنحر. وعن الفرافصة قال: كنا عند عمر فنادى أن النحر في اللبة، يعني موضع القلادة من الصدر، والحلق لمن قدر. فلو كانت هذا عند البيهقي. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق في البقر. أما ما يتعلق بالإبل فالمصنف قال: والإبل تنحر، فإن ذبحت لم تؤكل. هذا قوله. وقد اختلف في أكلها. إذن ثم أشار للخلاف فقال: الخلاف في المذهب إن ذبحت الإبل لغير ضرورة ففي المدونة لا تؤكل. فالنهي للتحريم عند ابن حبيب من المالكية وابن الحاجب، وحمله غيرهم على الكراهة، وقالوا لأن الإبل بها موضع للنحر وحقها هو أن تنحر. طيب، فقط. أما الغنم إذن لا، الصحيح في الإبل يا إخوة أنها لا تذبح، أو أن الإبل لا تذبح إلا لضرورة. كيف ضرورة؟ من يحكي، من يعطيني مثال؟ الإبل تنحر ولا تذبح إلا لضرورة، كيف ضرورة؟ يلا يا أخوة، بالعكس النحر أسهل. النحر أسهل، نحر أحسنك، أو شكت على الهلاك وتبت بتلاحق، قل بدل ما تموت خلنا، ها؟ فهذه يعدونها ضرورة كالأساس نلحق عليها، أقل شيء نذبحها قبل أن تموت هكذا من المرض ونحوه. طيب، وهكذا الغنم. قالوا في الغنم يقال فيه أنه لا يجوز أن ينحر. عندك شاة قلت والله أنا بنحر، طيب لا، وإن كان لضرورة. طيب، إذن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم زكاة الجنين. طيب، إذا كان عندنا ذبحت الإبل وفي بطنها جنين، وكذا البقر، قال المصنف: زكاة ما في البطن زكاة أمه. متى؟ إذا تم خلقه ونبت شعره. ويؤكد هذا ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. عرفنا هذا؟ الناقة كانت حاملا، وأنت ذبحت الناقة وكانت حامل، طيب هذا الجنين الذي استخرجته منها بعد موتي، بعد أن ذبحتها، يحتاج تذكيه؟ خلاص، ذكاته ذكاة أمه، إنك ذبحت أمه ذبحا شرعيا. فإذا أخرج من بطنها، يعني أخرج من بطنها وفيه الحياة فيذبح. فإذا أخرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. طيب، طيب، سبق بيان جملة من الحالات المتعلقة بالزكاة، أنها لا تذبح من القفا وأنها تذبح ذبحا شرعيا. انتقل المصنف رحمه الله لبيان جملة من أنواع الميتة، إذا كانت ميتة هي يجوز أكلها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: المنخنقة بحبل ونحوه، والمنقوذة بعصا وشبهها، المتردية والنطيحة، وأثيرة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولا بأس. نعم. إذن ذكر المصنف خمسة أنواع للميتة، والميتة هي ما لم تذبح ذبحا شرعيا أو لم يحل أكلها، مثلا بكونها إما لأنها لم تحل بطريق شرعي ذبح أو نحر أو صيد ونحوه. ذكر المصنف خمسة أنواع ذكرها الله جل جلاله في سورة المائدة بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. السلام. إذن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذن المنخنقة ميتة ماتت بسبب انحباس ماذا؟ النفس. والموقوذة ميتة ماتت بسبب ماذا؟ مضروبة بعصا ونحوها حتى ماتت. والمتردية ماتت بسبب هويها وسقوطها من جبل أو مكان عالي ونحوه. والنطيحة بسبب نطح أختها، نطحتها أختها. طيب لا تقرن. وما أكل السبع، ما أكل إيش؟ أي نوع من أنواع السبع، ذئب ونحوه، هذه أيضا محرمة. إذن المقصود أن كل ذبيحة أصيبت بمقاتلها فماتت لم تحل ولو لم تكن من هذه الخمس إلا أن تذكى قبل أن تموت، إلا أن تذكى في حياة مستقرة. نعم، وهي حياة مستقرة. طيب بماذا نعرف أنها ما زالت بها حياة؟ إذن الحركة الشديدة، الحركة، عليكم السلام. إذن الحركة دليل، بل هي فارق بين الحي والميت. الحركة دليل على ماذا؟ على بقاء الروح فيها. فما يتميز به الحي عن الميت هو بالحركة. طيب والأمر الثاني جريان الدم، فإذا جرى الدم بقوة فهذا يدل على أنها حية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن متى ذكيت فجرى منها الدم الأحمر الذي يخرج من هذه الذبيحة، وإن لم تتحرك لكنه خرج الدم بقوة، ولون الدم من الحي يتميز عن لونه من الميت، والناس يفرقون، فإن الميت يجمد دمه ويسود خلاف الحي. انتقل المصنف رحمه الله بعد أن ذكر جملة من أنواع الميتة، انتقل إلى مسألتين. المسألة الأولى حكم أكل الميتة. طيب طبعا الميتة حرام وهي نجسة، فما حكم أكل الميتة؟ والمسألة الثانية ما حكم الانتفاع بالميتة؟ الميتة نجسة فما حكم الانتفاع بها؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها. وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل. ولا ينتفع بريشها ولا بقضمها وأضلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. وما مات فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب قرح ولم يؤكل، ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد ويتحفظ منه، وإن كان جامدا طرحت ما حولها وأكل ما بقي. قال سحمون: إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله. نعم، نبدأ بالمسألة الأولى. قال: لا بأس للمضطر أن يأكل الميتة. إذن يحل للمضطر أن يأكل من الميتة التي هي حرام أكلها، حرمت عليكم الميتة. طيب، إن خاف على نفسه الهلاك، وهذا هو المضطر، لقول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال جل جلاله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن لا بأس للمضطر أن يأكل من الميتة، لكن المصنف قال: ويشبع ويتزود. الآن اختلف الفقهاء، أنت اتفقوا على أنه يجوز للمضطر أن يأكل، لكن اختلفوا في مقدار الأكل. هل الأكل حتى يشبع ما دام أن ما عنده غير هذا الميتة يأكل ويتزود، أم يأخذ بقدر حاجته فالضرورة تقدر بقدرها؟ كأن المصنف رحمه الله يميل إلى أي قول؟ القول الأول. والمصنف يقول حتى يستغني عن الميتة، وله دليل في ذلك، وهذا هو مذهب المالكية، أن المضطر له أن يشبع ما دام أبيح له أصلها فيجوز له أن يأكل حتى يشبع. ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، فأصابنا متى هذا؟ متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة كان أميرا عليهم ليتلقوا عيرا قريش؟ لعل هذا هو الذي كان سببا غزوة بدر. نعم، قال: فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. مش الخبط، العصي يا إخوة، العصي. ماذا تخبط؟ العصي. فكانوا يضعونها من شدة الجوع. قال: من شدة الجوع، في بعض الروايات أنهم يضعونها في الماء ويمصونها، ما عندهم شيء. قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة، يعني يقول لأصحابه اتركوها، ميتة، إنها ميتة. ثم قال أبو عبيدة: بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. يقول جابر: فأقمنا عليها شهرا. انظروا هذه الميتة، ونحن 300 حتى سمنا وتزودنا. إذن يدل على أنهم شبعوا منها، وهذا موطن الشاهد، حتى سمنا وتزودنا من لحمه، من لحمه إلى آخر الحديث. فيه أيضا أنه لما قدمنا المدينة أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم. طيب، لا نتكلم عن الحديث ولا عن المسائل المتعلقة فيه ولا المناقشة، ولكن المراد أن هذا من أدلة المالكية على أنه يجوز في باب الأطعمة أن يتزود ما يشبع به، لأن ما عنده غير هذا، فإن أغناه الله بالحلال وجب ترك هذه الميتة. ولذلك قوله: فإن استغنى عنها طرحها فالضرورات تقدر بقدرها. نعم. طيب، لو قال لنا قائل، وهذا بس نسأل استطرادية، أنا أسألكم بها، ما عنده شيء يشرب إلا الخمر، ها إيه، نريد على مذهب المالكية يشرب بقدر الضرورة، قال لك أنا أريد، ابن أبي زيد قال: ويشبع ويتزوج، هل يشبع من الخمر؟ لا. قالوا المطعومات غير المشروبات، والخمر أم الخبائث، وهنا يباح بقدر، لا يقاس، لا يقاس. وقد وردت آثار عن السلف في باب المطعومات، ولذلك توسع المالكية في هذا الباب، لكن في باب المشروبات والخمر بالذات لا، لا يتوسع فيه. نفرق في هذا يا إخوة. أما المسألة الثانية وهي مسألة الانتفاع بالميتة، قالوا: الميتة نجسة. ولما تكلم المصنف عن حكم أكلها للمضطر ناسب أن يذكر مسألة الانتفاع بها في غير الأكل. طيب، وجدت ميتة، هل لك أن تنتفع بهذه الميتة دون، خلاص أنا ما أريد أكل منها، لكن هل لك أن تنتفع بها؟ هناك مسألة تتفرع عن مسألة الانتفاع. أولا، هل تحكم أن هذه الميتة نجسة أم طاهرة؟ وإن كانت نجسة فبماذا تطهر؟ هل تطهر بالدبغ أم لا تطهر بالدبغ؟ لأنك تنتفع من الميتة إلا من جلدها، إلا من جلدها. ولذلك ذكر مسألة الانتفاع بجلد الميتة. الميتة يا إخوة نجسة وجلدها نجس، وهل يطهر بالدبغ أو لا مسألة خلافية عند أهل العلم. والمشهور في المذهب المالكية أن الدبغ لا يطهر جلد الميتة. ما هو الدبغ؟ أحسنت. إذن إزالة وتنظيف الجلد، بما إزالة الرائحة والرطوبة الموجودة على الجلد، هذا هو الدبغ. إذن المالكية يرون أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولكن يجوز الانتفاع بجلدها بعد الدبغ. قالوا: لا تلازم، كونك تنتفع من جلدها بعد الدبغ ما في إشكال، لكن كونها تصير طاهرة لا، تبقى نجسة على نجاستها. هذا هو المذهب. أعيد، الشافعية قالوا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخذا بنص هذا الحديث وبظاهر هذا الحديث. المالكية قالوا: لا، الجلد إذا طهر يجوز الانتفاع به، لكنه ليس طاهرا. يوضحه ما يلي، قال: ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ. والدليل على ذلك حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه مالك في الموطأ، حديث ابن عباس أنه تصدق على مولاة ميمونة لميمونة بشاه، فماتت الشاه فمر صلى الله عليه وسلم وقال هل إيش هل استمتعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، يعني لم يحرم الانتفاع من جلدها. زاد مسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ إذن طيب ما الفرق الآن؟ عمر يقول أنا طيب كوني بنتفع بها أعتبرها طاهرة ولا نجسة، ما في فرق، ما الثمرة من الخلاف؟ نقول الثمرة في المسألة التي بعدها. قال المصنف ولا يصلى عليها. إذن إذا كان الجلد جلد الميتة هل نصلي عليه ولا لا؟ إذن على الخلاف المشهور، إذا كنت تعتقد أن الدبغ يطهر الجلد تقول الجلد هذا طاهر فيجوز أن نصلي على هذا الجلد، صح ولا لا؟ وإن كنت تقول لا أنا أنتفع به لكنه ليس بطاهر فليس لك أن تصلي على هذا الجلد. عرفنا؟ إذن على مذهب الشافعية ما في إشكال، لا حتى اللبس، لأن اللباس لابد أن يكون طاهرا. إذا الدبغ يبيح الانتفاع بالجلد مع بقاء حكم النجاسة لأنه جزء من الميتة. قالوا فوجب أن تتأبد فيه النجاسة كاللحم، كما أن لحم الميتة نجس وباقي لحمها نجس، وممكن أنك يعني تزيل عنه الرطوبة والريحة لكن يبقى نجس، فكذلك الميتة. وقد أثر أن النبي صلى الله قال هنا إشكال يا إخوة، يعني كيف إذن كيف أنتفع بشيء وهو يعني يجوز من جهة وحرام من جهة؟ قالوا لا إشكال في هذا، فإن لهذا نظائر. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر حلة من حرير، ثم ظن عمر أنه سينتفع بها بلبسها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أعطيكها لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها. فيمكن أن ينتفع بالشيء من جهة ويحرم عليه من جهة أخرى، هذا موجود، فأباح له التصرف دون اللبس. وقوله ولا يباع كذلك لأنه محرم. طيب مسألة أخرى أشار لها المصنف بقوله جلود السباع. إذن جلود السباع يا إخوة، السباع معروفة، كل ذي ناب مثلا، الأسد ونحوها، هذه المسألة مبنية على سابقتها. فمن حكم بطهارة جلود السباع قال لا بأس بالصلاة عليها، وهذا هو كلام المصنف رحمه الله وهو مالكي وهو المذهب. ولذلك المالكية يرون إباحة الصلاة على جلود السباع لأن جلود السباع طاهرة عندهم، أما الشافعية والحنفية فيحكمون عليها بأنها ليست طاهرة ولذلك لا يجيزون الصلاة، يحكمون بعدم الانتفاع، عدم الصلاة عليها. نعم. قال المصنف رحمه الله وهذه مسألة أيضا تتعلق بالميتة، وينتفع بصوف الميتة. الميتة هل يمكن أن ننتفع بصوفها وشعرها وما ينزع منها حال الحياة؟ قسم المصنف رحمه الله قسمين، فقال ينتفع بكل ما يمكن نزعه في الحياة من غير أن يحصل ضرر لهذا الحيوان، فكل ما يمكن نزعه من هذه الميتة حال حياتها دون أن تتضرر فيجوز الانتفاع به، والأفضل أن يغسل. فلو رأيت ميتة يجوز أن تجز صوفها، والأفضل أن تغسله وتنتفع به. وقد أثر أو روى الدارقطني حديث ضعيف: لا بأس بصوفها إذا غسل بالماء، لكن إن كان هذا الشيء الذي تريد أن تنتفع به قطعة من رجلها، تقص رجلها، أو مثلا قرنها بحيث من أصله، قال: ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها. لماذا؟ لأن في نزعه ضرر عليها حال حياتها، فانتقل الحكم حتى بعد موتها كذلك. ويحمل حديث: ما أبين من حي فهو ميت أو فهو ميت، على هذه الحالة، ما قطع منها حال حياتها ويؤدي بها إلى الضرر. أما ما قطع منها حال حياتها ولا يؤدي بها إلى الضرر فيجوز الانتفاع به. لا، الصوف ينزع ولا يؤدي إلى الضرر، لكن الناب، الضرس، يضر بها، القرن يضر بها، ولذلك قال: ولا ينتفع به، أنها ميتة، لأنها ميتة. وثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة، وهي حكم الميتة لو وقعت في الطعام. الميتة لو وقعت في الطعام، اتفق أصحاب المذاهب يا إخوة أن الطعام المائع لو وقعت فيه النجاسة فإنها تنجسه. ما أتكلم عن الماء، أتكلم عن الطعام. إيه، الطعام المائع. طيب، أما الجامد، أما الطعام الجامد كالسمن، فإن وقعت فيه النجاسة أخذت النجاسة بقدرها، إلا أن دخلت بجميع أجزائها وطال مكثها فإنه يؤخذ ما يظن إيش أن الطعام قد تخلل إليه بقدره. وقد سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوا. ثم ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالذكاة بمسألة حكم ذبائح أهل الكتاب والمجوس. نعم، عظم الميتة، هل تتأثر حال الحياة لو أخذته؟ تتأثر، إذن لا ينتفع به، هي قاعدة. كيف؟ فلذلك لا، أنت تقيس عليها حال حياتها، فلذلك لا تنتفع بعظم الميت ولا بقرنها، ولذلك نابها ونحو ذلك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي، وما كان مما ليس فيه زكاة من طعام فليس بحرام. إذن حكم ذبائح أهل الكتاب يا إخوة، أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والله تبارك وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واشترط الفقهاء من المذهب شروط لحل ذبيحة اليهود وحل ذبائح أهل الكتاب: أن يكون الحيوان المذبوح من قبلهم مما يحل أكله للمسلمين ولهم. فلو اليهودي ذبح خنزير، خلاص الله تبارك وتعالى حل ذبح أهل الكتاب، يجوز إنك تأكل؟ لا، يجوز. لأن لا بد أن تكون هذه الذبيحة التي ذبحها أهل الكتاب حلال لك وحلال لهم. طيب أيضا من ولذلك المصنف رحمه الله يعني بناء على هذا الشرط المصنف قال وكره أكل شحوم اليهود من غير تحريم، لأن اليهود في شريعتهم حرام عليهم الشحم في شريعتهم، وقوله من غير تحريم سيأتي الإشارة إليه أنه قد دل حديث في ذلك. نعم، إذن الشرط الأول أن يكون الحيوان المذبوح مما يحل أكله للمسلمين والكتابي. الشرط الثاني أن لا يتقرب هذا الكتابي بهذه الذبيحة لغير الله تبارك وتعالى، لأنه يكون بهذا وما هو إلا لغير الله. حتى لو من أهل الكتاب، إذا علمت أن هذا اليهودي أو النصراني يذبح لغير الله فلا يجوز حل ذبيحته وإن كان من أهل الكتاب. الشرط الثالث أنه إن علم أن الكتابي هذا ممن يستحل الميتة اشترط المالكية أن يكون ذبحه بحضرة مسلم مميز عارف بالذكاة الشرعية، أن كان هذا الكتابي يبيح أكل الميتة، فقالوا إن كان هذا الكتابي يبيح أكل الميتة ففي هذه الحال يشترط أن يكون الذبح بحضرة المسلم العارف بالذكاة الشرعية، يكون هو موجود ويشوفه شلون قاعد يذبح، لأن ما عليهم أمان. يقول من هذا الباب هكذا يقولون اي حتى لا لانه يمكن يبيح الميتة بالصعق او نحوي او بالخنق او نحوها، فيكون هذا بحضرة المسلم العارف. واما ذبح اهل الكتاب شحوم اليهود فقد ورد حديث عبد الله بن المغفل قال كنا محاصرين، يعني في قصر خيبر محاصرين لخيبر، فرمى إنسان جراب فيه شحم. تعرفون خيبر كان فيها يهود، فرمى أحد اليهود جراب فيه شحم فأخذ، فنزوت لآخذه لآخذ الشحم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما، ابتسم لعبد الله بن المغفل لأنه أخذ الشحم. ما عندهم شيء يا أخوي أكلون. طيب فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنكر عليه عبد الله بن المغفل أن أخذ الشحم؟ كأنه أقره. يقول فاستحييت منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كأن فيه إقرار له على جواز أكل شحم اليهود، شحم اليهود. تبقى مسألة أخيرة نختم بها المقام، وهي حكم ذبيحة المجوس. قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. إذن باتفاق، هذا باتفاق المذاهب أنه حرام، فدل عليه حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كتب لمجوس هجر، مجوس هجر يعني مجوس إيش؟ أهل البحرين، يعرض عليهم الإسلام ويقول فمن أسلم قبل قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية، يعني غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، يعني لا تؤكل ذبائحهم إن لم يسلموا ولا تنكح نساؤهم. طيب يا إخوة، هل يجوز أكل طعام المجوس؟ الذبائح شيء والطعام شيء آخر، يعني لو أهداك المجوسي طعام غير الذبيحة، غير الذبيحة لا بأس به، وقد دل عليه حديث علي رضي الله عنه لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة. الصيد نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس التالي. انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الصيد، والصيد يعتبر سببا ثالثا من أسباب حل الذبيحة. السبب الأوليين ما هما؟ الذبح والنحر، والآن السبب الثالث وهو الصيد. والصيد هو عقر حيوان حلال، عقر حيوان حلال. الأصل أنه عقر، العقر يكون وين؟ غير مقدور عليه إلا بعسر، غير مقدور عليه إلا بعسر. عقر يكون بجرحه، بجرح مزهق، قد يكون مزهق للروح. العقر هو جرح الصيد، وقد يكون هذا الجرح يؤدي إلى أن تزهق روحه. وحيوان حلال غير مقدور عليه، لأن لو كان مقدور عليه إما بتذبحه وإما تنحر. طيب، ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل تتعلق بالصيد، نتذاكرها بإيجاز. تفضل. قال رحمه الله تعالى: والصيد لله مكروه، والصيد لغير الله مباح، وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه، وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته، وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاته، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. إذن المسألة الأولى مسألة حكم الصيد. ذكر المصنف رحمه الله حكم الصيد وذكر أنواع الحكم. الأول قال مكروه. إذا الحكم الأول أن يكون مكروه لمن؟ إن كان الصيد للهو، لمجرد اللهو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. غرضا إيش؟ إيش هكذا؟ بل أثر اللعن في هذا. فعن ابن عمر أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ مستنكرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إذن الصيد لمجرد اللهو هكذا والعبث يكره، وقد يصير محرما، وهذا هو النوع الثاني من حكم الصيد. متى يصير الصيد محرما؟ في حالتين: إن ترتب عليه ظلم للغير، أو كان في حرم الله. أو كان في حرم الله. أما الظلم للغير هذا معروف وله صور كثيرة، أما في حرم الله فقد جاء في الحديث: ها، ولا ينفر صيدها. ها، المدينة حرم ما بين عينين، مكة والمدينة، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها. فإذا كان الصيد ما ينفر فكونه ما يصاد من باب أولى. بقي حالة ثالثة. أحسنت، حال الإحرام. إذن حال الإحرام يحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما الحكم الثالث فالإباحة، وهذا هو الأصل. الأصل في الصيد الإباحة إن تحققت فيه شروط الصيد، قد دل على مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إذن الأصل فيه العلم، وهذه الآية أصل في مشروعيتي. وأقسام الصيد قسمين: إما أن يكون صيد بحري وهذا يحل في جميع الأوقات لجميع الناس للمحرم وغير المحرم. وإما أن يكون صيد بري فيحل في جميع الأماكن والأوقات إلا في المكان الحرام وللمحرم. نعم. وشروط الصيد أن يكون الصائد مميزا، فلو صاد مجنون فهل يحل صيده؟ يجوز أن تأكل من هذا الصيد الذي طيب؟ ولو صاد سكران كذلك أو صبي، إذن لابد أن يكون مميزا، وكذلك لابد أن يكون مسلما هذا الصائد. طيب ألم تحل ذبيحة أهل الكتاب؟ حلت ذبيحته ولم يحل صيده، ها؟ إذن ومن ولا بد أيضا أن يرسل إرسالا. أنت الآن إذا عندك كلب معلم أو صقر ونحوه، أن يرسل. فلو أن كلبك صاد صيدا أنت ما تدري، ما أرسلته، هل يحل لك أكل؟ تقول صادح كلب حقي، يقول لا، لا بد أنك أرسلته. وهنا إرسالك فيه قصد الصيد، أنت ترسله لقصد أن يصيد لك صيدا، وأن يكون هذا معلما. وما علمتم من الجوارح مكلبين. وأن لا يكون الصائد محرما، قد تم الإشارة إليه. إذن هذا شروط تعود على الصياد أو الصائد. أما المصيد فلا بد أيضا أن يكون حيوانا أو طيرا مباحا أكله، مباحا أكله. وأن يكون حيوانا وحشيا، يعني ما يكون إنسي. هي شروط الحيوان المصيد اللي بتصيده، فأنت تصيد حيوانا وحشيا ليس إنسيا. لماذا؟ لأن الإنسي يا أخي ما يحتاج أنك إيش، ما يحتاج ترسل لك كلب وكذا أليف. أما أنت الصيد غالبا يكون غير المقدور على، غير المقدور عليه. نعم. وأن يكون ألا يكون مقدورا عليه إلا بعسر، وأن يكون مرئيا. أنت قاعد تشوفه، ترسل كلبك وتقول صيد، أرسل كلبي على ما وراء هذا الجبل أو وراء هذه الجبال، واللي لا شوف أنت حتى يتعرف. فلذلك يشترطون أن يكون مرئيا حيا عند بدء إصابته. فلو أرسلت كلبك عند ميتة تقول صادها، لا، لابد أن يكون هذا الصيد حي. طيب، الأمر الأخير أيضا يشترطون أنك إذا أدركت هذا المصيد وعاد فيه حياة أنك تذكي. إذن فإن أدركته وقد خرج الدم بسبب هذا كلبك المعلم ومات، فيجوز لك أكله، والمقصود أن ينهر منه الدم إما من كلبك أو منك أو منكما. طيب، علم هذا؟ أقول المقصود أن هذا الذبيحة اللي انصادت لك خرج منها الدم إما من الكلب، يعني صادها ولذلك الكلب المعلم يا إخوة ونحوها، حتى الصيد يعرف كيف يصيد، مو مثل الكلب غير المعلم، فيصيد بحيث أنه في مكان ينهر منها الدم. أو أنها أو أن يعني صادها بحيث أنها ما ماتت، فأنت يمديك تلحق عليها وتذكيها. نعم. إذن بماذا يكون الصيد؟ يكون إما بمحدد كالسهم والحربة والرمح والحجر، يجوز بالسن الظفر، سبق الذكر النهي عنهما أيضا، أو بالجوارح المعلمة كالكلب الصاقر الفهد ونحوها والبازي ونحوها. طيب، مسألة أخيرة يا إخوة أشار لها المصنف في الجملة الأخيرة، أنا ألخصها لكم في مسألتين، وهي مسألة المصاد، هذا الصيد إذا وقع في الماء، دلت نصوص السنة بالنهي عن أكله لقوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم فهمك، عرفت؟ وربما أرسلت كلبك وسقطت هذا الصيد، سقط في الماء ومات، فما تدري، وجدت فيه أثر الدم، لكن ما تدري هل مات أولا بالغرق ثم أصابه السهم أو بالعكس. بقي ثلاث. طيب نختم فقط بهذه المسألة، وهي مسألة المصاد إذا أصيب ثم غاب عنك فترة، غاب ثم وجدته، هنا محل خلاف بين أهل العلم. المصاد هذا الذي أرسلت شفته، أرسلت له كلبك أو نحوه، غاب عنك، خلاف بين أهل العلم أنت بعد أن وجدته. الذي يظهر والله أعلم أنك إن وجدته وبه أثر سهمك فإنه يحل، وإن لم يكن به أثر سهمك فلا يحل. وقد دل حديث عدي بن حاتم عند البخاري، وفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ينمي الصيد فيفتقر فيقفو أثره اليوم واليومين، يعني يغيب عنه، ثم يجده ميتا وفيه سهمة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل منه إن شاء. إذن إذا وجد فيه أثر سهمه فإنه يأكل، أما إذا لم يرى فيه أثر سهمه فإنه يتركه. وقوله إن شاء يعني لو احتاط في عدم الأكل من هذا الصيد الذي غاب عنه فلعله يكون الأفضل والأكمل. وبهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرناه في سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، وتذبح ضحوة، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها، ويتصدق، وتكسر عظامها، وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن، وإن خلق يعني مقصود غمس، يعني خلق من الخلوق. نعم. إيه. وإن خلق رأسه بخلوق بل من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. نعم. انتقل المصنف رحمه الله الكلام عن العقيقة وبعض الأحكام المتعلقة بها، والعقيقة هي ما يذبح أو ينحر من النعم عن المولود في سابعه أو في سابع ولادته تقربا لله تعالى. إذن الحكمة من ذبح العقيقة هو ماذا؟ شكرا لله تبارك وتعالى، إظهار الفرح والسرور بهذا المولود وإشاعة نسب هذا المولود، خلاص ولد لفلان مولود، هذه أيضا من المقاصد. قال أبو عبيد في بيان أصل معنى العقيقة، العقيقة من العق وهو إيش؟ القطع. ثاني إذن ولكون المولود يقطع سواء من عق يعني قطع الشعر لأنه يحلق في يوم سابعه أو من الختان، وليس هذا هو وجهه في المذهب، لأنها تقطع جلدة المحاطة برأس الذكر عن المولود، لكن ليست منه. نعم، المسألة الأولى التي ذكرها المصنف هي حكم العقيقة. العقيقة قال رحمه الله سنة مستحبة، انظروا إذا قال سنة واجبة يعني أنها سنة مؤكدة، لكن قول سنة مستحبة يعني أنها مندوبة وليست مؤكدة. طبعا هذا على حكاية المغاربة عن الإمام مالك، حكى المغاربة الأندلسيين عن الإمام مالك أنها مستحبة مندوبة ليست مؤكدة، لكن حكى ابن عبد البر أنها سنة واجبة، حكى ابن عبد البر عن الإمام مالك أنها سنة واجبة يعني مؤكدة. والأصل فيها حديث سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، حديث البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. إذن على الأبي الحر القادر أن يذبح عن المولود بذبيحة، فلو ولد له توم ولدان كم عليه يذبح عن كل واحد منهما. لحظة، ما نقول أربعة، لا سيأتي كم واحدة عن الذكر وكم واحدة عن الأنثى سيأتي، لكن القصد أنه عن كل واحد عقيقة تخصه، ونقول هذا في بطن واحد فلذلك كلهم عنهم عقيقة واحدة. لا، طيب متى تذبح؟ قال رحمه الله يوم سابعه ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. إذن هم يفضلون الذبح متى المالكية وفق ما سمعنا؟ الصباح إذن في الضحى. أحسن، طيب في الضحى لحديث طبعا حديث سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ماذا؟ الرأس، شعر رأسه والذي يحلق. نعم، ويسمى طبعا السنة. أيضا ما شروط العقيقة؟ شروط العقيقة يا إخوة هي الشروط التي أخذناها في الأضحية، فالعقيقة قربة وعبادة وطاعة، وهكذا الأضحية. إذن شروطها شروط من حيث الجنس والسن والسلامة من العيوب، ولذلك قال المصنف بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أن شروطها هي نفس شروط الأضحية. وهنا مسألة وهي تفرد بها المالكية، وهي الذبح عن الغلام والجارية، هل يختلف؟ مشهور عند المذاهب أن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لكن في المذهب أن المولود ذكرا كان أو أنثى أن الواجب عليه شاة واحدة، هذا الواجب سواء ذكره، وإن شاء الزيادة يعني الأب فهذا حسن يبي يزيد جزاه. ويستدلون برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فعن جاءت رواية كبشين كبشين، لكن هذه الرواية جاءت كبشا كبشا يعني عن كل واحد منهم كبش واحد. طيب، وينبه أيضا في هذا المقام على أمور مكروهة تكره عند المالكية، أن تذبح العقيقة متى؟ الليل. أحسنت. إذن مثل الأضحية كمان هناك. إذن ما تجزئ في الليل، لكن هنا من المكروهات، يعدونها من المكروهات. لماذا؟ لأن حكمها أصلا مندوبة. ومن المكروهات ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله ولا يمس الصبي بشيء من دمها. كان عادة أهل الجاهلية يا إخوة أنهم يعقون على أبنائهم، بل هذا يفتخرون بذلك ويأخذون من دم الضحية ويضعونه على رأس المولود. عن أبي بريدة قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاه ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاه ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران، بالطيب، طيبون رأسه. نعم. ولذلك قال بعدها أشار المصنف إلى أنه يطيب، هذا عوضا عما كان يفعله أهل الجاهلية. ومن الأشياء المكروهة، نعم، مما يكره يا إخوة أنها كره المالكية، أنها كالأضحية يعني يؤكل منها ويهدى ويتصدق، فكرهوا أن تجعل وليمة ويدعى لها الناس، قالوا عملها وليمة ويجمع لها الناس فقط، هكذا يوم واحد جلسة واحدة يمكن على صحن واحد. طيب، قالوا بل الأفضل مثل الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، ولذلك قال المصنف ويؤكل منها ويتصدق ويؤكل منها ويتصدق، وهذا هو الصحيح، يؤكل ويتصدق، لكن لو فعلها صحيحة حقيقته. إذن نختم مسألة العقيقة بالمستحبات العقيقة أو مندوبات العقيقة. ذكر المصنف رحمه الله أمرا واحدا، قال وتكسر عظامها. تكسر عظامها يا إخوة المقصود مخالفة الجاهلية عند المالك، يقول مخالفة. نعم، بعض المذاهب قالوا ما يكسر منها شيء، تبقى كما هي، لكن هذا على سبيل الاستحباب لمخالفة أهل الجاهلية، كما نقل ذلك ابن حبيب عن مالك قال أي كسر عظامها، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام، وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل، فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك، إن أحب أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم. وفي الجملة كسر عظمها هذا يعني ليس بلازم، ولكن إذا نوي به مخالفة أهل الجاهلية فقد يكون حسنا، خصوصا لو كان هذا الأمر منتشر وكانت هناك اعتقادات فاسدة بين الناس لا هذه عقيقة فلا تكسرها، بعدين تكسر المولود أو المعتقدات تستلزم على طلبة العلم أنا إيش؟ لا كسر، عشان تكسر هذا المعتقد من نفوس الناس، هذه المعتقدات الفاسدة. طيب، فلذلك يذكرون مثل هذه الدقائق. ومن المستحبات أيضا ذبحها بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، يعني كالأضحية وقبل الزوال، وكذلك حرق شعر المولود يوم الذبح والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ما أثر عن علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فا بكم بشاه، هذا مما يستدلون به على أن الغلام ليس واحدة، وقال يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. ومن مندوبات أيضا أو مستحبات أيضا تسمية الولد، وهذا قد أشار له المصنف رحمه الله في هذه الجملة، وأشار إلى أن المولود يسمى متى؟ يوم عقيق، يوم يعق عنه، وتسميته باسم حسن أو لا أقل من أن يكون باسم ليس بسيء، هذا أقل شيء. وتسمية الولد رجح العلامة ابن القيم أنه يشرع تسميته حتى في يوم مولوده، يوم ولادته. بعض الناس تأخر في التسمية أفضل، لا يعني الراجح والذي تميل إليه النفس ما رجحه ابن القيم أنه في يوم، ولذلك أثر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في غير واحد، يرجع إلى هذا المبحث. وقوله باسم حسن لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ولذلك الاسم قد يكون لصاحبه منه نصيب، ولا شك أنه يوم القيامة ينادى بأحب الأسماء، بأحسن الأسماء طيب التي كان ينادى بها في الدنيا، وإن كان عمله سيء بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. وأيضا من المستحبات تحنيكه، يحنك. ما المقصود بالتحنيك؟ كيف التمر؟ وين في الحنك؟ أحسن، وين الحنك؟ هذا الحنك تقولون في التجوب مع ما يحذي من الحنك الأعلى، ها؟ إذن هذا الحنك إذن يؤخذ شيء حلو من تمر أو فيوضع، ها؟ يمضغ ويوضع في حنك المولود. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. نعم. ما يشتغل التمر؟ ها؟ ما يشتغل التمر؟ عسل أو أي شيء؟ لا يشترط التمر، أحسنت. إذا من هذا يستفاد أن عند المالكية لا يشترط التمر، لكن أحب ما يحنك به المولود هو التمر، الرطب والتمر. نعم. لكون هذا قد أثر، يعني القول بتحريمه يعني، لكن كون هذا قد حصل من الصحابة أنهم كانوا يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل أيضا أن جاء لبعض الصحابة فلا بأس، أن يؤتى به ليدعو له بالبركة أو يحنكه، لا بأس. يعني ما يظهر فيه، والله أعلم، ما يظهر لي حاليا أن فيه حرمة، لأن له أصل شرعي. لكن ينبغي للوالد نفسه أن هو الذي يتكفل بتحنيكه ويدعو له بالبركة. كذلك، نعم كذلك. ها؟ أما الحلق فهنا حصل خلاف، هل هو خاص ب بس طيب، هل هو خاص بالذكر أم خاص بالذكر والأنثى؟ الصحيح الذي تميل إليه الناس أنه خاص بالذكر، لأنه جاء عن الحسن. لذلك هناك بعض الأحكام تختلف فيها، يختلف فيها الذكور عن الإناث. نختم بهذه المسألة ثم نفتح باب السؤال. نختم بهذه المسألة وهي مسألة الختان، لأنها هي تتعلق، ثم نأتي إلى بعض المسائل. طيب، مسألة الختان يا إخوة، ختم بها المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الحقيقة، فقال: نعم، قال رحمه الله: الختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكروه. نعم، الختان هو قطع الجلدة القلفة من رأس الذكر ويكون أدنى جزء من الجلدة التي في فرج المرأة، يعني عرفت العرفة التي يؤخذ من أدنى شيء منها، وله حكم كثيرة الختان، منها النظافة، فهو من سنن الفطرة، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، حديث البخاري ومسلم. لا شك أن بقطع هذا يعني تحصل النظافة للمولود وعدم تجمع الأوساخ، كما أن فيه تخفيف لشهوة المرأة. ولذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بئس النساء نساء الفرنج، كنا لا يشبعنا من الجماع، والسبب لا يختتن. والختان معروف حتى عند العرب قديما. قد أشار المصنف رحمه الله إلى حكم الختان، فقال: والختان سنة في الذكور واجبة. انظر، فرق بين حكم الختان للذكور وحكمه للأنثى، فقال: سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة للذكور. والدليل على ذلك حديث عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر إيش؟ واختتن. إذا جاءه كبير في السن، وقوله واختتن هذا فعل أمر، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب. طيب، لكن الذين قالوا: لا يجب، ولكنه سنة مؤكدة ينبغي عدم تركها للذكور، استدلوا بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، والحديث عند الإمام أحمد وفيه كلام. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الختان بالمسنونات، هكذا يقولون، ولم يقرنه بالواجبات، يعني دون الواجبات، فقص الشارب وتقليم الأظافر هكذا قالوا. طبعا قد يكون هناك المنازع لهم له آخر، لكن نحن الآن لسنا في مقام التطويل في والمناقشة للمسألة، ولكن في بيان الاستدلال لما حكاه المصنف من حكم. فالرسالة وجيزة، وقد أطلنا الكلام، طال المجلس معكم، والآن نريد الاختصار. إذن المصنف رحمه الله ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، واقتران الختان مع قص الشارب والاستحداد وغيرها من مسائل الآداب والنظافة دليل على سنيتها. قالوا وقد قال الحسن البصري رحمه الله مبينا سنية الختان، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني كثير، الأسود والأبيض والرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدا منهم. قال رحمه الله ما بلغني أنه فتش أحدا منهم. قال ها أنت اختتنت ولا لا، مع أنهم يعني من عروق شتى، من شتى ومن أماكن شتى. طيب، فدل هذا على أنه ليس واجب، لا يخفى أن السنة هو الاختتان. ومن لم طيب متى يختتن؟ أما المرأة فهو مكرمة لها، يعني يستحب لها وليس بواجب، وليس بواجب ولا بسنة مؤكدة للمرأة، هكذا ذهب المالكية. ووقت الختان حده الإمام مالك رحمه الله متى يتأكد الختان على المولود أو على الطفل أو على الإبن أو عليك. ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يتأكد الختان عندما يؤمر بالصلاة، مروهم بالصلاة لسبع، فهنا يختن. طيب، ما يختن في اليوم السابع؟ مستحب. عند المالكية يكره الختان في اليوم السابع، ما العلة؟ سبقت العلة، قالوا لأنه من فعل اليهود ولم يكن هذا من عمل الناس، وكما جاء مخالفة الجاهلية في هذه العوائد كذلك نخالف اليهود في هذه العادة. طبعا وهذا خلاف الصواب، فإن لم يكن هناك يعني مثلا نص صحيح، أن ما يستحضرني نص صحيح في التوقيت للختان، لكن ختان الطفل في سن مبكر أفضل من ختانه إذا كبر، أن ذلك مدعاة للتخفيف عنه وعدم الشعور بالألم وعدم تعذيبه وعدم إيش؟ تعذيب. لا شك تقدر تختتن في هذا السن؟ نعم، اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن كم؟ وهو ابن 80 سنة، عمره 80 سنة. قد يكون يا إخوة الختان سبب للإنجاب، ولذلك بعد ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل بعد أن اختتن، بعد الختان. طيب، ولذلك يجوز للكبير بل يشرع بل قد يكون مستحبا، لكن إن خاف على نفسه فلا، خلاص إن شاء الله معذور. طيب، وقوله رحمه الله والخفاض للنساء مكرمة، الخفاض هو بمعنى الختان لكنه للمرأة، سمي بذلك لأن المرأة ليس القصد أن تزال عرفة بالكلية، وإنما يزال ما يعلو فرج المرأة من زيادة وهو محل الشهوة عندها، وهو محل الشهوة. وقوله مكرمة يعني مستحب وكرامة، فإن اختتان المرأة كما ذكر يطيب، يخفف الشهوة من جهة ويطيب الجماع لزوجها. فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانة تختتئ يعني تختن النساء، وقال لها إذا ختنت فلا تنهيكي فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب للبعل، أحب للبعل يعني للزوج. في رواية أشمي ولا تنهيكي. طيب خير يا عمر، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اعذروني يا إخوة، والله خلاص أحس نفسي شوية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.